باب صلاة التطوع. صلاة التطوع هي من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة جنس لها أنواع، ومن أنواعها صلاة التطوع. يطلق على فعل الطاعة مطلقا، ويطلق هذا بمعناها العام، ويطلق بمعناها الخاص على كل طاعة ليست واجبة. فمن إطلاقه بمعناها العام وهو على فعل الطاعة مطلقا فيشمل حتى الواجب، من ذلك قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. المراد يعني هنا ليس المراد بالتطوع التطوع بمعناه في اصطلاح الفقهاء، وإنما المراد فعل السعي، والسعي ركن من أركان الحج والعمرة. فدل هذا على أن التطوع يطلق بمعناه العام على فعل الطاعة مطلقا فيدخل في ذلك الواجب، وأما بمعناها الخاص فهو يطلق على كل طاعة ليست واجبة، قال: وهي أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم. فأدل المؤلف بأن أفضل ما يتطوع به الجهاد والعلم. وأيهما أفضل؟ هذا يقودنا إلى مسألة ما أفضل ما يتطوع به، اختلف العلماء في هذه المسألة. فذهب بعض العلماء إلى أن أفضل ما يتطوع به طلب العلم الشرعي، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أن أفضل ما يتطوع به الصلاة، وهو مذهب الشافعية. والقول الثالث أن أفضل ما يتطوع به الجهاد في سبيل الله، وهو مذهب الحنابلة. عندنا الآن ثلاثة أقوال: الأول أنه طلب العلم من مذهب الحنفية والمالكية، ثاني الصلاة وهو مذهب الشافعية، ثالث الجهاد وهو مذهب الحنابلة. وابن القيم رحمه الله مثل هذه المسائل له تحقيقات جيدة، تكلم عن هذه المسألة وحقق أفضل ما يتطوع به، وخلص إلى أنه العمل على مرضات الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد وصلاة الليل وصيام النهار. والأفضل عند حضور الضيف إكرامه وقيامه بحقه، وإن اشتغل به عن الورد المستحب مثلا. الأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه. والأفضل في وقت الأذان الاشتغال بإجابة المؤذن، وهكذا. يعني بدنا أن نقرأ كلام المقيم رحمه الله في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 100، نقرأ عبارة المؤلف لأن رحمه الله يعني حقق في هذه المسألة. قال رحمه الله: الصنف الرابع، قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضات الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الآن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الصلاة والزكاة. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به، والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوب، والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة للجاهل أو البدن أو المال الاشتغال بمساعدته وإغاثة لفته وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به، فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاء بكتاب من السلطان على ذلك، والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المبعث عن ذلك، والأفضل في أيام عشر الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد فهو أفضل من الجهاد غير المتعين، والأفضل في العشر الأخير من رمضان لزوم المسجد فيه والخلوة والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء، والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتخديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، والأفضل في وقت نزول النوازل وأداة الناس لك أداء واجب الصبر مع خلوتك بهم دون الهرب منهم، فإن المؤمن الذي يخالط الناس ليصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه، والأفضل خلطتهم في الخير فهي خير من اعتزالهم فيه، واعتزالهم في الشر فهو أفضل من خلطتهم فيه، فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالهم. بعدها والأفضل في كل وقت وحال كتاب مرضات الله في ذلك الوقت والحال والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. بارك الله فيك. إذن لا نستطيع أن نقول أن هذا العمل هو الأفضل مطلقا، هذا يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الأحوال. طيب، إذن لكن الصلاة لا شك أنها من أفضل الأعمال، الصلاة هي من أفضل الأعمال، ولذلك جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة، الصلاة على وقتها هي أحب العمل إلى الله عز وجل، و يعني إنما كانت الصلاة هي من أحب العمل إلى الله سبحانه لأنها كما يقول ابن القيم جامعة لمتفرق العبودية ومتضمنة لأقسامها، فيجتمع في الصلاة ما لا يجتمع في غيرها من تلاوة القرآن من التسبيح والتحميد والتكبير والخضوع لله عز وجل بالركوع والسجود والدعاء، هذه كلها ما تجتمع في غير الصلاة، ولهذا أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة، ولهذا لما فرضت فرضت في على صفة خاصة، فرضت فوق السماء السابعة أعلى مكان وصله البشر على نحو خاص، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله معروف من سيرته أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 300 ركعة تطوعا من غير فريضة، ولما حصلت له المحنة العظيمة كان يضرب حتى يغمى عليه شدة الضرب، تأثر جسمه وأصبح يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 150 ركعة، وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوع من غير فريضة 300 ركعة، ولهذا كلما يعني استطعت أنك تكثر من الصلاة التطوع كلما كان أفضل، تجد بعض الناس في المسجد الجامع يوم الجمعة يأتوا لكن لا يعرفون غير قراءة القرآن، قراءة القرآن لا شك أنه عمل صالح، لكن لو جعل قراءة القرآن في الصلاة كان أفضل، ولهذا كان كثير من السلف إذا أتى المسجد الجامع يشتغل بالصلاة مثنى مثنى إلى وقت النهي، وقت النهي قبل دخول الخطيب حدود 5 دقائق، هذا هو الأفضل، استطعت مثلا إذا أتيت المسجد الجامع يوم الجمعة أنك تشتغل بالصلاة مثنى مثنى إلى وقت النهي هذا هو الأفضل ما تشتغل به يوم الجمعة، وهكذا عموما يعني كلما أكثرت من الصلاة كلما كان ذلك أعظم لأجرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. على خلاف المشهور على خلاف، لكن على قول الجمهور يعني وقته يسير، ما يتجاوز 5 دقائق، قبيل دخول قبيل الزوال حدود 5 دقائق، لأن الآن الزوال الآن على وقت النهي، تضيف لها أيضا 2 إلى 3 دقائق. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال: وأفضلها، يعني أفضل، يعني قبل أن ننتقل لعبارة المؤلف هنا، يعني يقول: ينبغي للإنسان أن يكثر من التطوع، لأن التطوع أولا يقربه من الله سبحانه، وكما قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هو يقرب من الله سبحانه. ومن رحمة الله عز وجل ومن حكمته أن شرع لكل فرض تطوعا من جنسه ليزداد المؤمن إيمانا. وأيضا هناك حكمة أخرى، وهي التكميل لما قد يقع في الفريضة من خلل، وذلك أن الإنسان قد لا يأتي بالفريضة كما أمر الله عز وجل، فتكمل وترقع الفريضة من النافلة. مثلا الإنسان يحصل يعني بعض الخلل والنقص في صلاة الفريضة، فأول ما يحاسب عليه الإنسان من عمله يوم القيامة الصلاة، وأول ما ينظر من الصلاة الفريضة، إن كان فيها نقص قيل انظر هل له من تطوع أم لا، فإن كان له تطوع فتكمل الفريضة من هذا التطوع. وهكذا أيضا في الصيام، الصيام منه فريضة ومنه نافلة، وهكذا أيضا في الصدقة منها فريضة ومنها نافلة، وهكذا بالنسبة للحج منه فريضة ومنه نافلة، وهكذا. فإذا أبرز حكم مشروعية التطوع أولا أنه المسلم يزداد تقربا إلى الله عز وجل بهذا، ثانيا أنه يكمل به ما قد يحصل من نقص ومن خلل في الفريضة. نعود عبارة المؤلف، قال: وأفضلها، يعني أفضل صلاة التطوع، ما سن جماعة. وعلل لذلك قالوا: لأنه أشبه بالفرائض. ولكن هذا ليس عليه دليل ظاهر، ويلزم منه يلزم من هذا الذي ذكره المؤلف أن صلاة الاستسقاء أنها أفضل من صلاة الوتر، أن صلاة الاستسقاء أفضل من صلاة الوتر. وقد التزم المؤلف بهذا اللازم فنص على هذا، فقال: وأكدها الكسوف فالاستسقاء في التراويح في الوتر. والقول بأن الاستسقاء أنها أفضل من الوتر محل نظر، وذلك لأن الوتر أمره مؤكد جدا، حتى إن بعض العلماء قد قال بوجوبه، وأما الاستسقاء فهي إنما تشرع عند الجدب وعند القحط، فليست في أكاديتها كصلاة الوتر. ولهذا فهذا الذي ذكره المؤلف محل نظر، لا يكون الأفضل هو ما سن جماعة، أنه ليس عليه دليل ظاهر. طيب سنبين بعد قليل ما هو الأفضل. نعود لعبارة المؤلف، قال: وآكدها الكسوف، يعني صلاة الكسوف. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام عن أحكام صلاة الكسوف وعن حكمها. والمذهب عند الحنابلة أنها سنة مؤكدة، قال بعض أهل العلم أنها واجبة على الأعيان، وقال آخرون أنها فرض كفاية، لكنها مؤكدة جدا، مؤكدة جدا. يليها، وسنحقق إن شاء الله تعالى في حينها الكلام القول الراجح في حكمها، يليها في الأكدية الاستسقاء. قال: فالاستسقاء، لأنه على القاعدة التي سار عليها المؤلف، لأنه يشرع لها الجماعة. فالتراويح، وذلك لأن مناط التفضيل عندهم الجماعة، نحن رجحنا أنه ليس مناط التفضيل الجماعة، وإنما ينظر لكل ما ورد بحسب الأدلة، ينظر لكل ما قيل بحسب الأدلة الواردة في هذا. والصحيح أن أكد التطوع الوتر، فهو أكد من الاستسقاء وأكد من التراويح. وهل هو أكد من الكسوف أم لا يعني محل خلاف بين العلماء، وبعض أهل العلم يقول إن الوتر آكد حتى من الكسوف، وآخر يقول إن الكسوف آكد، لكن الوتر بكل حال هو آكد من الاستسقاء ومن التراويح، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه سفرا وحضرا، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. وأما التراويح فقد اختلف في استحباب الجماعة لها، وإن كان الصحيح أنها تستحب، وكذلك الاستسقاء على ما ذكرنا إنما تشرع عند الجدب والقحط. وبناء على هذا يكون الصواب في ترتيب صلاة التطوع الكسوف والوتر على خلاف أيهما آكد، يليهما في الآكدية الاستسقاء إن كان هناك جدب وقحط، ثم التراويح، لأنه مع الجدب والقحط حاجة الناس إلى الاستسقاء آكد، فتكون أفضل من التراويح، فتكون أفضل من التراويح. لكن هذا مقيد بما إذا كان هناك جدب وقحط، بما إذا كان هناك جدب وقحط، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها بالتفصيل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن صلاة الوتر. قال: وأقله ركعة. صلاة الوتر كما ذكرنا هي من آكد صلاة التطوع، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة شديدة، ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله مدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى يطلع الفجر. أخرجه الترمذي وابن ماجة، وحديث صحيح. اختلف العلماء في حكمها، فأكثر العلماء على أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، وذهب الحنفية إلى أنها واجبة، ذهب الحنفية إلى أنها واجبة، وأخذوا بظاهر الأمر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لهذا تجد يعني بلاد التي انتشر فيها المذهب الحنفي ما يتركون صلاة الوتر، لأن عندهم أنها واجبة. والأقرب الله أعلم هو قول الجمهور أنها مستحبة استحبابا مؤكدا، لأنه قد وردت صوالف تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، ومنها حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، فلو كانت واجبة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أيهما آكد، الوتر أو ركعتي الفجر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ورجح الموفق بن قدامة في المغني، رجح أن الوتر آكد من ركعتي الفجر، وذلك لأن الوتر مختلف في وجوبه، ولم يختلف في وجوب في عدم وجوب ركعتي الفجر، ولم يختلف في عدم وجوب ركعتي الفجر، ولأنه قد جاء في الوتر ما لم يأتي مثله في ركعتي الفجر، لكن ركعتي الفجر تلي الوتر في التأكيد، فيكون إذن الأقرب الله أعلم أن الوتر آكد من ركعتي الفجر. طيب، اشتهر على الإمام أحمد مقولة، وهي: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فما معنى هذه العبارة؟ يعني من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. نعم، لكن هل معنى هذا الإمام أحمد جرى الوجوب؟ نعم، وجه بعض الحنابلة هذه المقولة عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة إن مقصود الإمام أحمد قال أنه أراد بذلك المبالغة في تأكد الوتر ولم يرد الوجوب، فإنه قد صرح في رواية حنبل قال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه، لكنه أراد المبالغة في تأكد صلاة الوتر. وبعض العلماء يرى أنها يعني قد لا تصح عن الإمام أحمد، لأنها أيضا يعني فيها نكارة، رجل سوء لا تقال لإنسان ارتكب محظورا أو ترك واجبا صلاة الوتر ليست واجبة. فبعض العلماء يرى أن يعني أنها لا تصح على الإمام أحمد وأن متنها فيه نكارة هذه المقولة. نعم. لا الحديث ضعيف لا يصح. طيب قال وأقله ركعة وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم. وأكثره 11 ركعة وأكثره 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ولكن هذا الحديث لا يدل على أن هذا هو أكثر الوتر، ولهذا فالصحيح أنه لا حد لأكثره، صحيح أنه لا حد لأكثره لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، اتفق عليه. وهذا صريح في أنه لا حد لأكثره، صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني 3 ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة، هذا هو أدنى الكمال. وقد جاء في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل والله واحد، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. وقال ويجوز بواحد سردا، يعني يجوز بسلام واحد سردا. وهذا يقودنا إلى معرفة الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، وهي مهمة جدا ويحتاج إلى أن نقف عندها وأن يطبقها الإنسان، لأن العلم إذا طبقته يثبت ويستقر في الذهن. فينبغي يعني نوع طالب العلم بين هذه الصفات، تارة بهذه وتارة بهذه وتارة بهذا. فنقول ورد صلاة الوتر على عدة صفات. الأول، النوع الأول وهو أشهرها وأفضلها، أن يصلي مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وجاء في رواية مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وأنا بينه وبين السائل قال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. قال ابن عمر ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان قال فلا أدري أهو ذلك الرجل أم رجل آخر، يعني بعد مرور سنة في نفس المكان ورد السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له مثل ذلك. إذن هذه أكمل الصفات، يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة. النوع الثاني أن يوتر بثلاث ركعات بتشهد واحد، وهي التي أشار إليها المؤلف. والدليل لهذا النوع حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، أخرجه النسائي والبيهقي والحاكم بإسناد صحيح. وهذا لاحظ أنه بتشهد واحد، أما لو كان بتشهدين وسلام واحد كصلاة المغرب فهذا قد ورد النهي عنه، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب، خرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وقال الحافظ بن حجر اسناده على شرط الشيخين. فورد إذن النهي عن التشبه بصلاة المغرب، إذن يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد، هذا قد ورد. طيب النوع الثالث الوتر بخمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، يوتر بخمس ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، يسرد خمس ركعات ولا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن. والدليل لهذا النوع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: كم من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرها، لا يجلس إلا في آخرها. إذن سرد خمس بتشهد واحد. النوع الرابع أن يوتر بسبع ركعات يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، يعني يسرد سبعا بسلام بتشهد واحد وسلام واحد. دليل هذا النوع حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس بسبع وبخمس، يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد. النوع الخامس أن يوتر بسبع لكن بتشهدين، نعم لكن يتشهد بعد الركعة السادسة بدون سلام، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. إذا مرة أخرى، النوع الخامس أن يوتر بسبع لكن يتشهد بعد الركعة السادسة بدون سلام، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم، أي أنه يسرد 6 ركعات ثم يجلس يتشهد ثم ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم. الدليل لهذا النوع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ثم يصلي 7 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند السادسة فيجلس ويذكر الله ويدعو. رواه أحمد وابن حبان بسند جيد. النوع السادس أن يوتر بتسع ركعات يسرد 8 ثم يجلس بعد الركعة 8 ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، يعني كالصفه السابقة لكنها 9 ركعات. والدليل لهذا النوع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. رواه مسلم. النوع السابع أن يصلي 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، يصلي 8 ركعات مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، ثم يسرد 5 ركعات بتشهد وسلام واحد. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم. الثامن، النوع الثامن يعني نريد نسميه نوعا، أن يوتر بركعة واحدة لحديث ابن عمر: الوتر ركعة من آخر الليل. طيب، هل يسرد 11 ركعة بتشهد واحد وسلام واحد؟ لا أعرف أن هذا قد ورد، وأذكر أني سألت سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أني لا أعلم أنه قد ورد أنه يسرد 11 ركعة بتشهد واحد وسلام واحد، والأصل في العبادات التوقيف. طيب، نريد يا أخوان نضبط هذه الأنواع الثمانية، نريد أن نعدها مرة ثانية. طيب، النوع الأول قلنا مثنى مثنى ويوتر بواحدة. النوع الثاني يسرد 3 بتشهد واحد. النوع الثالث 5 بتشهد واحد. النوع الرابع 7 بتشهد واحد. النوع الثامن 7 بتشهدين، يعني يسرد 6 ويتشهد ويقوم السابعة. النوع السادس 9 بتشهدين، يسرد 8 ثم يتشهد ثم يقوم التاسعة. النوع السابع يصلي 8 ركعات مثنى مثنى ثم يسرد 5 بتشهد واحد. النوع الثامن ركعة واحدة الوتر ركعة من آخر الليل. نعدها لنا مرة أخرى. نعم، رفع صوتك حتى يسمع الأخوان. واحدة. طيب أخوان، اقترح أحد الأخوة أن يكون هناك مراجعة يعني خمس دقائق بداية كل درس، هل ترون هذا مناسبا؟ نعم. طيب، إذن لعلها من الدرس القادم، وسنبدأ بالسؤال عن هذه الصفات الثمان. فأضبطوها يا إخوان، أضبطوها، طبقوها، الإنسان يطبق الشيء يعني لا ينساه. ولهذا يعني نرجو تطبيق أو حفظ هذه الصفات الثمان، ويعني تطبيق ما تيسر منها، يعني قد يكون الأخيرة بعض العلماء يستبعدها ويقولها سبع صفات. كل حديث واردة فيها ثابتة، كل حديث واردة فيها ثابتة، بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدها وبعضها في السنن، لكنها ثابتة. نعم. هذا هو الظاهر. لا، الظاهر أنه كان يوتر بخمس سردا فقط. نعم، لكن الغالب 11 ركعة، الغالب. لا يزيد، ما قالت يعني كان لا يزيد على 11 ركعة. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني المقول عنه في صفة صلاة الوتر حديث كثيرة، أوتر من أول ليل ومن وسطه ومن آخره، أوتر على عدة صفات، أوتر قائما وقاعدا، يعني نقل عن عدة صفات عليه الصلاة والسلام. لكن أفضلها هو أن يصلي مثنى ووتر بواحدة، هذا هو الأفضل والأكمل. طيب يا إخوان، ترى المسائل كثيرة معنا في هذا الدرس، ودنا يعني نقتصر في الأسئلة ونؤخرها لآخر الدرس. طيب، قال ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، يعني وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وبناء على ذلك، لو أنه جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، فإنه يبتدأ الوتر من بعد الجمع، من بعد الجمع. ولو أنه جمع لأي سبب الأسباب، لسفر أو مرض أو غير ذلك، فإن الوقت يبدأ من بعد يعني ما يصلي صلاة العشاء، ولو صلىها في وقت المغرب، ولو مثلا جمعت الصلاة بين المغرب والعشاء لأجل مطر مثلا يحصل معه مشقة، فالإنسان يوتر بعده مباشرة. وهكذا المسافر لو جمع تقديم له أن يوتر مباشرة. إذن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لكن الأفضل في وقت الوتر هو آخر الليل، والأفضل في آخر الليل هو السدس الرابع والخامس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. معنى ذلك قسم الليل ستة أقسام، نصف الليل يعني السدس الأول والثاني والثالث ينام، ويقوم ثلثه يعني السدس الرابع والخامس، وينام سدسه السدس الأخير. هذه أكمل الأحوال، أكمل الأحوال. ولعل الحكمة في هذا هو أنه يعني يتنشط لصلاة الفجر، قال بعضهم حتى لا يظهر عليه أثر صلاة الليل فيكون أبعد عن الرياء، وقيل غير ذلك، لكن هذه أكمل الأحوال أن تكون الصلاة في السدس الرابع والخامس. وهكذا أيضا الصلاة في آخر الليل عموما ورد فيها يعني الفضل، وهو وقت نزول الله للسماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله تعالى وعظمته، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. مغروب الشمس، الوقت مغروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت، الوقت الشرعي لليل هو من مغروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب، قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، يعني قبل هذا نشير إلى أن هناك ساعة إجابة، ساعة إجابة في كل ليلة، وهي المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، كل ليلة. رواه مسلم. والمقصود بالساعة يعني ليس المقصود بالساعة التي هي 60 دقيقة، يعني لحظة مثل ساعة الجمعة، هل المقصود بالساعة 60 دقيقة؟ لا، لحظة، لحظة يكون الوقت فيها الباب فيها مفتوح للإجابة، من وافق هذه اللحظة يستجاب له الدعاء. فكل ليلة فيها وقت إجابة، وأرجى ما قيل أنها آخر الليل، آخر الليل أنه وقت إجابة، يعني قبيل أذان الفجر هذا هو أرجى ما قيل أنه يعني وقت ساعة الإجابة من الليل. طيب نعود عبارة المؤلف، قال ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، ويقنت فيه يعني في الوتر بعد الركوع ندبا، يعني يستحب أن يقنت في الوتر بعد الركوع. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، ولكن جميع الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا معلولة، جميع الأحاديث معلولة، وإن كان الشيخ الألباني صحح بعضها، لكن الحق هو ما عليه الأئمة من تضعيفها. ولهذا قال الخلال، قال الإمام أحمد لا يصح فيه أي قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن عمر كان يقنت. تعرفون الإمام أحمد إمام في هذا الشأن، إذا قال لا يصح فيه شيء فلا شك أن هذه الكلمة لها اعتبارها. وأيضا ابن خزيمة وابن منذر كبار الأئمة قالوا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في صلاة الوتر، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله شيء. لكن علم الحسن كما سيأتي، ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ورد هو القنوت بعد الركوع، أما القنوت قبل الركوع قال المؤلف فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. فأفاد المؤلف أن القنوت في الوتر أنه يشرع قبل الركوع وبعده، ولكن هذا محل نظر، إذ أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت في الصلاة قبل الركوع أو بعده، قال قبله، يعني قبل الركوع. ولكن المراد بذلك كما حقق ابن القيم رحمه الله، المراد بذلك طول القيام. قال ابن القيم قال المراد بالقنوت قبل الركوع إطالة القيام بالقراءة، وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول القنوت. والقنوت الذي بعد الركوع هو الدعاء. فالأقرب الله أعلم أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، وأن القنوت إنما يكون بعد الركوع. وما ورد في ذلك من الأحاديث التي تدل على القنوت قبل الركوع فالمراد بها طول القيام كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله. فلا بد من فهم ألفاظ الشارع، هذا من المهم جدا، ألفاظ ماذا يعني يقصد الشارع بهذه الألفاظ، هذه يعني ينبغي يتأكد على طالب العلم معرفة مقصود الشارع، كما مر معنا مثلا في التطوع، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، هل هذا يدل على أن السعي أنه نافلة؟ لا. كما أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، ليس المقصود بالحد معناه اصطلاحي، المقصود يعني في معصية متعلقة يعني بحق الله عز وجل، كما في قوله نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيع، ليس المقصود بالشرطين في بيع الشرط المصطلح عليه عند الفقهاء، وإن المقصود بذلك بيع العينة. فلا بد إذا من فهم ألفاظ الشارع ومقصود الشارع من هذه الألفاظ، ولذلك يحصل الغلط أحيانا بتطبيق بعض الألفاظ الشارع على غير مقصودها. فما ورد من القنوت قبل الركوع المقصود بالقنوت قبل الركوع طول القيام، وليس المقصود بالقنوت الذي هو الدعاء. فإذا الصحيح أن القنوت إنما يكون بعد الركوع وليس قبل الركوع. قال ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، ومما ورد اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا قد جاء في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت، ساق المؤلف هذا، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، كذا أحمد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا. وأخرجه البيهقي وزاد: ولا يعز من عديت، ولا يعز من عديت. فإذا يكون قنوت الوتر قد ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله. طيب، قال بعض العلماء إنه لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان، وهذا معمول به في بعض البلاد الإسلامية، ولا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان. وذهب إلى هذا القول الإمام أحمد ثم رجع عنه. قال الإمام أحمد في رواية المروذي: قال: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إني قلت: هو دعاء وخير. وفي رواية عنه قال: كنت أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها. والأقرب الله أعلم أنه يشرع القنوت في جميع ليالي السنة، لأن لعموم الحديث، لعموم الحديث. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت كما ذكرنا. ومعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وتركه سنة، أن فعله سنة وقوله سنة وتركه سنة. ولهذا فالأقرب الله أعلم هو مشروعية القنوت في صلاة الوتر، لكن الأولى ألا يداوم المصلي عليه، وإنما يتركه أحيانا، لأنه إنما قلنا مشروع لأنه ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن. قلنا أنه يشرع تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينقل عنه أنه كان يأتي به. قوله سنة وفعله سنة وتركه سنة، ولذلك الأولى أن يتركه أحيانا. بل ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقنط في الوتر. وقد أما أصحابه، يعني أما عدد من أصحابه ومنهم حذيفة وابن مسعود، ولو كان يقنط لنقلوا ذلك، قد نقلوا ما هو أقل من هذا، نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة. فالأقرب الله أعلم أنه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنط في صلاة الوتر، لكنه مشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الحسن، وهذا كاف في ثبوت المشروعية. لكن مع ذلك نقول يعني ينبغي تركه أحيانا، ينبغي تركه أحيانا. طيب، ساق المؤلف هذا يعني الدعاء، وأيضا يعني مما ورد في هذا ما أخرجه البيهقي بسند جيد عن أن عمر رضي الله عنه كان يقول في قنوته، عن عمر ليس مرفوعا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قوله إليك نسعى ونحفد، أصل الحفد مداركة الخطى والإسراع، والمراد قول نحفد يعني نبادر. وقوله إن عذابك الجد أي الحق بالكفار ملحق بكسر الحاء أي لاحق. قال الخلال: سألت ثعلبا وهو من أئمة اللغة عن ملحق أو ملحق، قال: العرب تقولهما معا، ولكن الرواية وردت بكسر الحاء ملحق. ولا بأس أن يدعو في القنوت بما تيسر من الأدعية من المأثور وغيره، لأن الحسن قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يعني أقوله، ولم يعني وظاهر هذا أنه لا ينحصر الدعاء في هذا، لهذا لا بأس أن يدعو في دعاء القنوت بما تيسر من المأثور ومن غير المأثور، لكن على الداعي أن يجتنب الاعتداء في الدعاء، فإن الله عز وجل أخبر بأنه لا يحب المعتدين. دعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من أنواع الاعتداء مثلا يدعو بأمر فيه سوء أدب، أو بأمر غير ممكن أو نحو ذلك، أو يرفع صوته بالدعاء، رفع الصوت نوع من الاعتداء بالدعاء. قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، دل ذلك على أن رفع الصوت يعني عدم إخفائه أنه نوع من الاعتداء. ولذلك ما نسمعه من بعض الأئمة في صلاة في دعاء القنوت عندما يرفع صوته بالدعاء، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. المطلوب في الدعاء خفض الصوت قدر الإمكان، لكن الإمام بقدر ما يسمع المأمومين. أما أن يرفع صوته كأنه يخطب جمعة هذا نوع من الاعتداء في الدعاء فيما يظهر. وطيب تلحين الصوت يعني التغني بالدعاء وتلحينه ما حكمه؟ هل هو مشروع أم لا؟ كره بعض العلماء التغني بالدعاء وتلحينه. قال ابن همام: لا أرى تحرير النغم في الدعاء. وقال: لا أرى تحرير النغم في الدعاء يصدر ممن فهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد أي الواقع سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الرفع والخفض والترجيع كالتغني نسب إلى قصد السخرية واللعب، إذ المقام طلب حاجة وتضرع لا تغني. هذا كلام ابن همام. يعني لو أنك ذهبت إلى ملك من الملوك وأردت أن تطلب حاجة قم تلحن حاجتك، أريد منك كذا بتلحين، ماذا يعتبر هذا؟ يعتبر هذا نوع من الاستهزاء والسخرية. إذا أردت أن تطلب حاجة تطلبها بدون تغني. ولهذا كره يعني كثير من العلماء التلحين في دعاء القنوت في الدعاء عموما ولا تقول هذا هو الواقع. الواقع ليس حجة، الواقع ينبغي نصحح، ذلك ينبغي أن يكون الدعاء بحضور قلب وخشوع من غير تلحين هذا هو يعني الظاهر، والله أعلم في هذه المسألة. نعم نعم هذا قاله بعض العلماء، يعني قال أنه لا بأس بالتلحين في الدعاء اعتبار أن قوله اهدنا الصراط المستقيم أنها دعاء ويأتي بها الإنسان بتلحين، لكن هذا يعني قرآن، هذا يعني قرآن وقد ورد به النص، لكن الدعاء عموما طلب، فالظاهر أن هذا التلحين أنه مكروه، أن هذا مكروه، وأن القياس قياس مع الفارق، لأن هذا إنما ورد في يعني قراءة القرآن فقط لا في الدعاء الذي هو مجرد الطلب. طيب ينبغي أن يختم دعاء القنوت، قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه أصحاب السنن وأحمد سند جيد. ولهذا فالأفضل أن يختم دعاء القنوت بهذا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا تجد بعض الأئمة يأتي به في أول دعاء القنوت، هذا خلاف الأولى، الأولى أن يختم به دعاء القنوت، إذن هذا آخر دعاء القنوت، لأنه جاء في حديث علي كان يقول في آخر وتره، على أن الحديث أيضا في سنده مقال، أيضا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روي فيه آثار عن بعض الصحابة، في ختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤمن المأمون، المأموم يعني يقول آمين، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. يرى المؤلف أنه يشرع مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت والدعاء عموما، ولهذا قال وخارج الصلاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، والسبب الخلاف هو الخلاف في ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد روي في ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه بالدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال الحافظ بن حجر في البلوغ، هذا من حديث البلوغ، قال في البلوغ: أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله عنهم عند أبي داود وغيره. قال الحافظ: ومجموعهما يقتضي بأنه حديث حسن. ويرى بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبت، وأنه لا يصح في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما الحجة. وقال البيهقي: مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء لست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، وإن كان يروى عن بعضهم في الدعاء خارجه، قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه ضعف، وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة، وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس، فالأولى ألا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. هذا كلام البيهقي. والأقرب الله أعلم هو أنه لم يثبت في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء شيء. الأقرب أنه لا يشرع مسح الوجه باليدين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عمر حديث ضعيف، ومسح الوجه باليدين عبادة تحتاج إلى دليل. لكن مع ذلك لا ينكر على من مسح وجهه بيديه بعد الدعاء، لأن حديث عمر الوارد المروي في هذا حديث قابل للتحسين، وقد حسنه إمام في هذا الفن وهو الحافظ بن حجر. حافظ بن حجر في بلوغ المرام قال هو حديث حسن، فهو قابل للتحسين، ولذلك لا ينكر على من فعله. لكن الأقرب عند كثير من المحققين أنه لا يثبت، وأنه لا يثبت في هذا الباب شيء، وأن الأولى عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، سواء في قنوت في دعاء القنوت أو خارج الصلاة عموما. هذا هو القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة. وبعد الفراغ من صلاة الوتر يستحب له أن يسبح قائلا سبحان ملك القدوس 3 مرات، كما جاء في حديث أبي بن كعب عند أبي داود بسند صحيح، ويمد صوته في الثالثة. نعود عبارة المؤلف، قال: وكره القنوت في غير الوتر. لكن المذهب عند الحنابلة إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة يستثنون هذا، لكن المؤلف هنا أطلق. والمؤلف أراد بذلك الرد على من قال بأنه يشرع القنوت في صلاة الفجر كما هو مذهب الشافعية، ولكن الصحيح أنه لا يشرع القنوت لا في صلاة الفجر ولا في غيرها إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة. وقد لقول سعد بن طارق الأشجعي، قول أبي مالك سعد بن طارق الأشجعي، قال: قلت يا أبي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة 5 سنين، أكانوا يقنتون الفجر؟ قال: أي بني محدث. قال الترمذي، رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه بسند صحيح. والظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يقنط في غير النوازل، وبناء على ذلك فالقول الراجح أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفجر إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة، وأن القنوت في صلاة الفجر أنه أن المداومة على القنوت في صلاة الفجر أنه بدعة. لكن إذا نزل المسلمين نازلة فيشرع القنوت. والمذهب عند الحنابلة في قنوت النوازل أنه إذا نزل بالمسلمين نازلة يقنط الإمام خاصة في صلاة الفجر فقط كما في الزاد وغيره، يقنط الإمام. وإذا أطلق الفقهاء الإمام ماذا يقصدون به؟ الإمام من أعظم من له السلطة الأعلى في الدولة، عندنا في المملكة مثلا الملك يقنط فقط وحده، هذا هو المذهب عند الحنابلة في صلاة الفجر فقط. ولكن الصحيح أنه يقنط الإمام وغيره وفي جميع الصلوات، لقد ثبتت السنة بالقنوت في جميع الصلوات، وإن كان أكثر الروايات القنوت في صلاة الفجر، يليها صلاة المغرب، يليها بقية الصلوات. فالصحيح إذا أنه يشرع القنوت من الإمام ومن غيره في جميع الصلوات. هل يشترط إذن الإمام في قنوت النازلة أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنه لا يشترط، لكن إذا منع الإمام من القنوت إلا بإذنه فيجب طاعته، من باب أن المفسدة المترتبة على منابذته أعظم من المصلحة المترتبة على الدعاء، ولأن الدعاء لم يتعين في هذا الموضع. فإذا لم يمكن الدعاء في قنوت النازلة فيمكن الدعاء في السجود، ويمكن الدعاء في أدبار الصلوات، ويمكن الدعاء في غير ذلك. هذا هو الأقرب ما قيل في هذه المسألة، أنه لا يشترط إذن الإمام، لكن إذا منع من القنوت إلا بإذنه فتجب طاعته، من باب أن المفسدة المترتبة على منابذته أشد من المصلحة المترتبة على الدعاء، ولأن الدعاء لم أيضا يتعين في هذا الموضع. وقته واسع. طيب، قال وأفضل الرواتب، يعني أفضل السنن الرواتب، سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء. آكد السنن الرواتب سنة الفجر. ما هي السنن الرواتب؟ السنن الرواتب المقصود بالرواتب الدائمة المستمرة وهي تابعة للفرائض، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر دائما ويتركها في السفر ما عدا سنة الفجر. ويرى المؤلف أن آكد هذه السنن هو سنة الفجر، وهذا يعني قد ورد في يعني عدة حديث ما يدل لهذا، أن آكد هذه السنن سنة الفجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع ركعتي الفجر سفرا ولا حضرا، فآكد السنن ركعتي الفجر. قال ثم المغرب، يعني ثم سنة المغرب، ثم سنة المغرب. والحديث المروي في ذلك لم يثبت، لكن باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بالصلاة في بيته، لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها في المسجد، ربما يعني تلي ركعتي الفجر الأكدية من هذه الناحية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله عند قول المؤلف وفعل الكل في بيت أفضل. قال والرواتب المؤكدة، السنة الرواتب يرى المؤلف أنها عشر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول أن السنة الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، وهذا هو مذهب الحنفية وطائفة من أهل العلم، واستندوا لحديثي أو استدلوا بحديث أم حبيبة. هذا الحديث، استمعوا لهذا الحديث، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام مسلم حدثنا النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عامر بن أوس. وأنتم أيضا لا تتركوهن ما دمتم سمعتم هذا الحديث. ينبغي المسلم أن يحافظ على هذه السنة الرواتب 12 ركعة، لا يتركها، فإنه موعود إذا حافظ عليها بأن يبنى له بهن بيت في الجنة. القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب عشر، وأنها يعني بدل أربع قبل الظهر ركعتان قبل الظهر، خلاف هو في السنة قبل الظهر هل هي أربع أم ركعتان، فتكون ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. واستدل، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، استدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. والخلاف هو في الأربع التي قبل الظهر، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الظهر ركعتين كما في حديث ابن عمر، وصح أنه صلى قبل الظهر أربعا كما في حديث عائشة. فالأقرب أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، أن هذا تارة وهذا تارة. قد نقل الحافظ بن حجر وجوها للجمع وقال والأولى أن يحمل على حالين، كان يصلي ثنتين تارة ويصلي أربعا تارة. وثم نقل عن أبي جعفر الطبري أنه قال الأربع كانت في كثير من أحواله وركعتان في قليلها. بناء على ذلك القول الراجح أن السنن الرواتب 12 ركعة، أن السنن الرواتب، وخلاف ما ذهب إليه المؤلف، لأنه هي الواردة في أكثر الأحاديث، هي الواردة في أكثر الأحاديث. طيب، قال ويسن قضاء الرواتب والوتر، ويسن قضاء الرواتب والوتر. أفاد المؤلف بهذا أنه يشرع قضاء السنن الرواتب، وهذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب هو ما ذكره المؤلف من مشروعية قضاء السنن الرواتب لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يقضوا إلا حر الشمس قام النبي عليه الصلاة والسلام وقضى سنة الفجر ثم صلى صلاة الفجر، ويقاس على سنة الفجر غيرها من السنن. وأيضا عموم والحديث أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر، فقضاهما بعد صلاة العصر. ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. فالأقرب الله أعلم أنه أن السنة الرواتب تقضى، وأن الإنسان متى ما ذكرها يقضيها. ولهذا قال الإمام أحمد: أحب أن يكون للرجل شيء من النوافل وحافظ عليه إذا فات وإذا فات قضى وإذا فات قضى. وهكذا الوتر، لكن الوتر وردت السنة بقضائه شفعا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي الوتر صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة، حديث الصحيح. فالوتر يقضى لكن شفعا، فإذا كان من عادته مثلا أن يوتر بإحدى عشرة قضاه 12 ركعة، إذا كان من عادته أن يوتر ب9 قضاه كم؟ 10، إذا كان من عادته أن يوتر ب5 قضاه 6، وهكذا. قال: إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه، وعلل ذلك بحصول المشقة، يعني لو كثرت السنة التي تركها يقول وانت ترك لحصول المشقة. قال: وفعل الكل ببيت أفضل، ولكن يتأكد من ذلك سنة المغرب، يتأكد من ذلك سنة المغرب. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة المغرب في المسجد، ولهذا لما سئل الإمام أحمد قال الإمام أحمد: ليس هنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب، يعني فعلهما في البيت. قيل له: فإن كان منزل الرجل بعيدا، قال: لا أدري. وقال ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عامة السنة وتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنة المغرب، فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة، فإنه لم ينقل أنه فعلها في المسجد البتة. وكان هذا هدي السلف. قال السائل بن يزيد: رأيت الناس في زمن عمر إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعا حتى لا يبقى في المسجد أحد يريد أنهم لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهلهم. سنة المغرب يتأكد أنك تفعلها في البيت، وهذا هكذا، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، وهكذا بقية السنن. دقيقة سننتهي. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيامنا وكلام، لما جاء في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه النبي قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. والمقصود ألا توصل الفريضة بالنافلة، ألا توصل الفريضة بالنافلة. ولذلك ما يرى خاصة في المسجد الحرام من بعض الناس من حين يسلم الإمام يقوم ويتنفل، هذا خطأ مخالف للسنة، وينبغي أن ينبه يعني هؤلاء على هذا، ينبغي أن يفصل بين النافلة والفريضة إما بكلام أو بتغيير المكان. ثم قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والأقرب أنها 11 ركعة، لكن 11 ركعة لمن كان يطيلها، أما إذا كان يخففها كما يفعل أكثر الأئمة في الوقت الحاضر فحينئذ لا بأس أن يزيد على 11 ركعة، وخاصة في العشر الأواخر من رمضان. وإنك لتعجب عندما ترى بعض الأئمة يصلي 11 ركعة ويخففها، ومطلوب في العشر الأواخر من رمضان إحياء الليالي. ولذلك تجد أن الناس من أول رمضان إلى 20 يعني يخرجون في وقت معين، إذا دخلت العشر خرجوا قبل هذا الوقت، هذه حقيقة انتكاسة. افترض أنه إذا دخلت العشر تأخروا في الخروج من المسجد، لكن بعض الناس يريد تطبيق السنة في العدد ولا يطبقها في الكيفية. والمقصود من في العشر الأواخر، ليالي العشر الأواخر من رمضان، هو إحياء الليل، إحياء الليل. فإما أن يطيل الصلاة إطالة يحصل بها المقصود من إحياء الليل، أو أنه يكثر من العدد، يكثر من العدد، وهذا هو الأرفق من الناس في الوقت الحاضر، لأن ربما إطالة الصلاة قد يعني تشق على كثير من الناس، ولذلك يكثر من العدد. ولذلك الصحيح أنه لا حد لصلاة التراويح، لا حد لصلاة التراويح، لكن إذا كان يريد أن يطيلها فيقتصر على 11 ركعة. وقتها كوقت الوتر ما بين العشاء، وقال ما بين العشاء والوتر، يعني إلى أن يوتر، إلى أن يوتر. ومعلوم أن الوتر يمتد إلى طلوع الفجر، وقته إذا صلاة التراويح ما بين صلاة العشاء، يعني ما بعد صلاة العشاء، إلى الوتر، يعني إلى حين أن يوتر، ومعلوم أنه يمتد وقت الوتر إلى طلوع الفجر. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله بقية المسائل صلاة الليل في الدرس القادم. نقف عند قوله فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم نعم.